قال النووي رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. الكلام اللي بيذكره يعني بيتكلم في إيه؟ في حال الحديث وسند الحديث، وأولا أن الحديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. طبعا تفصيل هذا يعلم مصطلحات في علم الحديث، مصطلح الحديث إن هو رواه كده بالسند متصل، مالك رواه مرسلا يعني من بإسقاط من فوق التابعي، يعني إسقاط الصحابي، فده بيتقال عليه حديث مرسل. يقول: وله طرق يقوي بعضها بعضا. فالحديث في يعني في نهاية الأمر الحديث إيه؟ حسن. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أصول الحديث يعني كلمتين دول، لا ضرر ولا ضرار. واضح أن هذا الحديث فيه نفي الضرر، فيه نفي الضرر، ولكن الحديث فيه كلمتين يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني كأن الكلمتين دول شبه بعض. فإيه الفرق بين لا ضرر ولا ضرار؟ بعض أهل العلم قالوا أن الضرر هو الضرار، وأن هذا من باب التأكيد. وأكثر أهل العلم بيقولوا لا، في فرق بين الضرر والضرار، في فرق في هذا الحديث بين الضرر والضرار. ده أكثر أهل العلم على هذا، وبيقولوا بيتكلموا في الفرق بين الضرر والضرار. ففي جملة من الفروق بيذكروها من هذه الفروق بين الضرر والضرار، إن الضرر إن الإنسان يفعل شيء فيه ضرر ولكن يعود بالنفع عليه، والضرار إن هو يعمل شيء فيه ضرر ولا منفعة فيه. يعني إيه الكلام ده؟ هل ممكن حد يعمل شيء فيه ضرر ويكون فيه منفعة له؟ نعم، سواء كان حتى في شيء في نفسه هو. يعني في ناس أحيانا بتفتكر أن الأمور يا إما منفعة محضة يا إما ضرر محض، إن ما حولنا يا منفعة محضة يا ضرر محض، ودي نظرة خاطئة أصلا. حتى في الكلام لما حد بيحب يتكلم في الحكمة في مشروعية كذا، الحكمة في تحريم كذا، فساعات لما بيدخل بالنظر يقول لك طيب هو مثلا حد مثلا قال في فوائد لأكل لحم الخنزير كذا، مثلا حد ذكر له بعض الفوائد، فممكن حد يجي يعترض على هذا يقول ازاي بتقول ان لحم الخنزير له فوائد اذا كان ربنا سبحانه وتعالى حرمه؟ يبقى اكيد ما فيهوش فوائد. هل الاعتراض ده صحيح؟ الاعتراض ده غير صحيح، انه ممكن يكون فيه فوائد. والله سبحانه وتعالى قال في الخمر ايه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يعني ده الخمر فيها منافع. متخيلين مثلا لو أنا جيت أتكلم أقول لكم تحت عنوان منافع الخمر، إيه إزاي منافع الخمر ده ربنا حرمها؟ هو ربنا سبحانه وتعالى الذي حرمها ذكر إن هي فيها منافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهما يعني ممكن يكون في شيء حرام ويكون في منافع عالي جدا، وممكن يعني ساعات مثلا احيانا بعض الناس يقول ازاي الحاجه الفلانيه تبقى حرام، ده اثبته علميا انها مفيده في مش عارف ايه لنفسيتك. ماشي، ده لا يؤثر في قضيه الحلو والحرمه. او ان حد يجي يتكلم مثلا في شيء حلال ويقول بس الشيء الحلال ده مضر. يعني ربنا سبحانه وتعالى احل مثلا ان احنا ناكل لحم الابقار مثلا والاغنام، يقول ده لحم الابقار ده بيضر بكذا كذا كذا، يبقى زي ما بتقول لحم الخنزير حرام يبقى ده حرام. ماشي، هو ممكن يكون في ضرر، ممكن يكون في ضرر. ليه؟ لأننا مش في الجنة. الجنة هي اللي فيها المنفعة أو النعيم المحض اللي ما فيهوش أي ضرر. لكن الأمر هنا في الدنيا بيبقى فيه منفعة وفي ضرر، وبيبقى فيه شيء أغلب من شيء. وإحنا حتى أي شيء يا جماعة من الشيء الحلال في الدنيا، مثلا لحم الأبقار، مش حد هياكل لحم بقر هيجيله نقرس، هيجيله حموضة، مش ده طبيعي؟ ما احنا في الدنيا، ده احنا في الدنيا. فممكن انسان يعمل شيء فيه ضرر ويعود بالنفع عليه، سواء هو كان في شيء هو بيعمله في نفسه او بيضر حد. يعني ممكن يكون بيضر حد، يضر حد بشيء حتى يعود بالنفع على نفسه فيقول هذا هو الضرر. الضرار ده أشد من الضرر، لأنه مش مجرد بس إن هو بيضر يوقع ضررا حتى لو كان هيعود بالنفع عليه، لا ده أصلا بيوقع ضرر من غير أي نفع. وفي ناس تعمل كده، في ناس تعمل ضرر من غير أصلا ما يعود عليه بنفع بحاجة، يعني بيخرب حاجة. طب أنت بتعمل كده إيه؟ أنت هتستفيد بإيه؟ لا هو ولا حاجة، هو دماغه كده. فقالوا بعض أهل العلم قالوا هذا فرق بين الضرر والضرار. يبقى ألخص الكلام، قالوا إن الضرر إن هو لا ضرر، إن هو يفعل شيئا فيه ضرر ينتفع به هو، والضرار يفعل شيء لا منفعة فيه. وجه آخر للتفريق، قالوا الضرر إن هو يضر من لا يضره. يعني هنا بقى بنتكلم على شيء متعدي أكثر، يعني في التعامل بين الناس، إن هو يضر إنسان ما ضرهوش في شيء، هذا الضرر. طب والضرار؟ قالوا أن يضر من ضره. الله طب إزاي؟ ما هو من ضرني يجوز لي إن أنا إيه؟ إن أنا أدفع بالضبط كده بقدر إيه؟ بقدر ما ضرني. خدوا بالكم، لأن هو بقدر ما ضرني، يعني بقدر ما ضرني، ولازم يكون على وجه جائز. يعني على وجه جائز، يعني افترض مثلا في واحد سبني بالأم، ما ينفعش أسبه بالأم، ما حصل. طب لو واحد سبني أنا، هو أنا ينفع أسبه هو من غير ما أتجاوز؟ أنا بقول ينفع، مش بقول ما الأفضل، يعني الأفضل العفو والصفح. ولكن أنا بتكلم على قضية إيه؟ إن أحيانا بيكون دفع الضرر، حد أوقع علي ضررا، ساعات حد هو يدفع هذا الضرر يظلم غيره، ساعات هو بيدفع الضرر يدفعه بصورة غير جائزة، يدفعه بصورة غير جائزة. فقالوا ده فرق بين الضرر والضرار، وفي فروق أخرى يذكرها أهل العلم بين كلمة الضرر والضرار. هذا الحديث قاعدة كبيرة جدا في الشرع، والعلماء بنوا عليها قواعد كثيرة جدا طلعوها من هذا الحديث. لا ضرر ولا ضرار، إن الشرع الأصل فيه إن كله مصالح، وأن الضرر منفي من الشرع. فلما بيحصل حاجة فيها ضرر بنلاقي إن في أحكام شرعية تتعلق بهذا الأمر، وتحدث استثناءات منها. مثلا الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة العلماء جابوها منين؟ من هذا الحديث ومن غيره. من هذا الحديث، الضرورات تبيح المحظورات. يعني واحد دلوقتي حيموت، ما فيش أكل، حيموت وما فيش قدامه غير ميتة، الشرع أباح له إن هو إيه؟ الشرع أباح له إن هو يأكل من الميتة. ليه؟ علشان ما يهلكش. طيب هنا دلوقتي في ضرر الموت وفي ضرر الأكل من الميتة، صح؟ ده ضرر وده ضرر، ولكن هذا ضرر إنه يكونه يأكل من الميتة أصلا هو شيء محرم، وهذا فيه ضرر. وفي ضرر آخر إنه هو حيموت لو ما كلش، عشان هو ما فيش حاجة تانية إيه قدامه. فالشرع لأنه لا ضرر فيه ومبني على المصالح، فيدفع هذا الضرر، يعني ممكن يقبل ضرر أقل كونه يأكل الميتة في سبيل دفع ضرر أكبر، وهو أنه هو يهلك ويموت بسبب أنه هو ما فيش أكل يأكله. واضح؟ وقضية النظر في الضررين، إن أحيانا بيكون في نظر في الضررين، يقول لك أقل الضررين، سمعنا قبل جميل إيه؟ أقل الضررين، تفعل أقل الضررين، النظر في الضررين. وقضية النظر في الضررين دي أصلا مبني عليها أشياء كثيرة جدا أصلا في حياتنا. يعني إزاي مبني عليها أشياء كثيرة في حياتنا؟ لما يجي حد يمرض وبيجي ياخد دواء، مش الدواء مش بيكتبه في الدواء فيه أعراض جانبية لو خد الدواء ده، صح ولا لا؟ طب مش الأعراض الجانبية دي ضرر؟ الدكتور بتبقى وظيفته هنا ايه لما بيجي ان هو يكتب ده بالظبط كده؟ هو مقارنه الضرر، يقول لك ماشي، وخد بالك لما هتاخده هتحس بقيق وهتدوخ وايه ده هروح في ده، ما انت عندك مشكله اكبر من كده، فانا هعمل ضرر اقل في سبيل علاج الضرر الاكبر. العمل لما حد بيعمل عمليه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا اجمعين، مثلا عمليه بتر، عمليه كذا، الحاجات دي مثلا، ما هو مش ده في ضرر، ولكن هو بيدفع ضرر ايه؟ بيدفع ضرر أكبر. لا أصلا هذا الشرع مبني على هذا، يعني الشرع يقول لا مش هتعمل كذا، مش هتاخد أي حاجة يكون فيها ضرر خالص خالص. لا، هو لما يكون حاجة فيها ضرر الأصل الامتناع فيها، ولكن الأمور بينظر فيها لإيه؟ للموازنة بين إيه؟ الموازنة بين ضررين. وهذا الأمر نجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجده حتى في العلماء بيستنبطوها احيانا بعد قص القران. عندنا مثلا عارفين في قصه موسى والخضر، اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. فهنا طيب ما هو هنا بيوقع ضرر صح ولا لا، ولكن هذا ضرر اقل من ان الاستقاله هم يعدوا بيها. الرجل يقول دي مثقوبه دي مخروقه مش هاخدها، بعد كده بيصلحوها بدل ما ياخد منهم ايه، بدل ما ياخد منهم السفينه كلها. ومن الامور برضو المتعلقه بقضيه المحظورات او الضرورات التي تبيح المحظورات، زي لما تكلمنا لو تذكر لما تكلمنا سابقا على موضوع ان الميسور لا يسقط بالمعسور، فاكرين الامر ده ولا لا؟ واثناء الكلام في حديث اذا امرتكم بامر فافعلوا منه ما استطعتم او فاتوا منه ما استطعتم، ان انا استطيع ان انا افعل شيء. نفترض مثلا حد عنده مشكله في ركبته، قلت لكم انا المثال ده، فمش قادر ان هو يسجد، فيتقال له الصلاه خلاص انت مش قادر تسجد، هتصلي وانت قاعد، في بالنسبه مش هتحط ركبتك على الارض السجود، ولكن تستطيع ان تقوم فلا يسقط ده، يعني يكون الامر بيقدر بقدره. كذلك ايضا في قضيه اللي ما ابيح بالضروره ان هو يقدر بقدره. يعني ايه يقدر بقدره؟ يعني لما يتقال مثلا ان الواحد لا يجد طعاما الا ميتا، فابيحت له ايه، ابيح له ان ياكل من الميتة علشان ما يهلكش، بقدر الضروره. يعني ايه بقدر الضروره؟ يعني هياكل اللي يخليه ما يموتش، مش يعمل بقى ايه، طب لا ده انا دلوقتي ابيحت ليا فصارت الميته دي كلها ليا مباحه، فانا هاخدها بقى واقطع منها واعمل لي مش عارف ترانشات واعمل لحم مفروم واحط الدبه في الفريزر، هي دلوقتي بقت مباحه فانا خدتها كلها بقت ايه، بقت مباحه خلاص هي مباحه دلوقتي، لا طب خليها نشوي حته، طب خلينا لا ساعتها لا، وانت هذا ابيح لك بايه، حتى يقولوا ايه في تفسير قوله تعالى غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمما قيل في تفسيرها ان هو الا يكون هذا من باب التلذذ، ألا يكون هذا من باب التلذذ. تلاقي مثلا احنا عندنا مصر ايه، في عوره للرجل وفي عوره للمراه، حرام ان هي تكشف هذه العوره، في ضرر. نفترض مثلا ان حد مريض هيعمل عمليه او محتاج يكشف، طب هذه العوره ستكشف، يتقال لا هو ما ينفعش تكشف خالص، ولا في هنا ضرر اشد، المرض اللي عنده اللي هو محتاج ان هو طبيب يكشف عليه او طبيب يجري له عمليه صح ولا لا، فيتقال لا، يبقى ساعتها هذه الضروره، هذه الضروره او الحاجه، على الكلام دي ضروره ولا حاجه بغض النظر ان انا على التفصيل فيها إيه، تخليه ينفع يبقى يقع في الضرر الاقل من كشف العوره، ولكن ساعتها يتقال بقدرها. واخدين بالنا من الفكره؟ لان هو دلوقتي انه لماذا ابيح ذلك، لماذا ابيح هذا الشيء من الضرر؟ لدفع ضرر اكبر، يبقى بقدر ما يدفع الضرر الاكبر، بس بقدر ما يدفع ضرر. يعني مثلا نفترض ان حد هيكشف عند طبيب او واحده هتكشف عند طبيبه، ما في عوره بين المراه والمراه تكشف عند طبيبه، يبقى في كشف عوره مثلا بقدرها اللي يحتاج اليه في عمليه التطبب بس. وقيسوا بقى على هذا، قيسوا على هذا، هنا الموضوع راجع لنظر الشرع لقضية الضرر وكيفية التعامل معه، وإن طبيعي بيحصل شيء من حضور ضررين، تعارض ضررين، فممكن أقول أخذ واحد أقل وأترك الأعلى، وهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى فقه في التعامل معه. الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه سبقت قبل كده وده مش موضوعنا هنا. الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني شيء متيسر لا يسقط بالشيء متعسر لما يصعب عليه. هنا ممكن نقول بقى في موضوع الضرورة زي ما الفقهاء بيقولوا ان ايه، ما ابيح للضرورة يقدر بقدره، ما ابيح للضرورة يقدر بقدره.